أنت لماذا أديت ذلك النسك؟ ماذا عبادة لله سبحانه وتعالى. أنت لماذا فعلت ذلك الحج؟ استجابة لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وما أكثر تلك المنافع التي تكون في الحج أيها الإخوة، ومنها من تلك المنافع أن يتذكر الإنسان الآخرة وما فيها، ويتذكر بأنه عندما يخلع ثيابه ويتجرد منها يصبح عاريا، ثم بعد ذلك سيلبس لباس. إذن هو ما إذا تجرد ينبغي أن يتذكر يوم القيامة، وأن الناس يعرضون بين يدي الله سبحانه وتعالى حفاة عراة يلجمهم العرق، يختلفون في ذلك أيضا، فليتذكر الإنسان ذلك الموقف. فإذا تذكر الإنسان ذلك الموقف والحساب والعرض والقضاء بين الناس وأهل يمين وأهل شمال إما إلى الجنة وإلى النار، فإن الإنسان بلا شك ستذكره هذا سيكون بإذن الله تعالى سببا له بأن يأخذ بيده إلى طريق النجاة. وأنت أيضا عندما تلبس الإدارة والإزار والرداء وترى كل المؤمنين الذين يكونون حولك يلفقون معك في اللباس، تتذكر بأن هناك عقيدة واحدة تجمع بين المؤمنين، وأن هذه العقيدة هي التي التقت حولها دعوة الرسل منذ آدم عليه السلام حتى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن بذلك تتذكر الأخوة الإسلامية وأن المؤمنون أخوة، تتذكر المواساة، يعني المواساة بين المؤمنين، تذكر أيضا بأن المؤمنين كلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تتذكر أيضا بأن الناس مهما ارتفعت مراتبهم ومهما علت منازلهم في هذه الحياة الدنيا ومهما كثرت أموالهم فإنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وهكذا تراهم في ذلك الموطن اتحدوا في مثل ذلك الموقف. إذا لا شك بأن الحج فيه منافع يشهدها المؤمنون ويستفيدون منها ويتعظون. وأنت عندما أيضا تكون في الحج ترى المؤمنون يعجون بأصوات لبيك اللهم لبيك، مع اختلاف لغاتهم وتنوعها واختلاف جنسياتهم وألوانهم وقومياتهم، لكنهم كلهم يتجهون نحو قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا هو الله سبحانه وتعالى. لا شك بأن هذه تقوي المؤمن وتشد عضده، ويحس بأن إخوانه المؤمنين الذين بجوارهم قوة له، وأنهم يشدون من أزره، وأنهم كذلك ينصرون وهو كذلك ينصرهم. فيتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما ومظلوما. ويتذكر أيضا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أعماله في هذه المدينة عندما آخى بين المهاجرين والأنصار واصطبغهم بصبغة واحدة، فكانوا أخوة متحابين في الله وكالجسد الواحد يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هناك كثير من الأمور لو استطردت بها لأخذني الحديث، ولكننا سنوزعه على الدروس أيها الإخوة. فلا شك أنه ينبغي أن نستفيد أيضا إلى جانب الأحكام أن نستفيد تلك الدروس، وأن نتبين من ذلك مكانة الإسلام، وأن الإسلام هو عزة المرء وهو مجده، وأن الإنسان يفتخر بهذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وأن وكما يقول الشاعر: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلا شك بأن العزة والأخوة الحق إنما هي أخوة الإيمان، فهذا الإيمان هو الذي رفع الله به سبحانه وتعالى أقواما وجعلهم في المكانة العالية. لماذا؟ لأن هؤلاء هم جند الله سبحانه وتعالى، وهم أيضا عباد الله الذين قال فيهم: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأنت عندما ترى إخوانك الذين يفيدون من كل مكان. أنت لا تعرف ما يقولون وأكثرهم لا يعرف ما تقول، ومع ذلك ما تعتقده يعتقدونه، وما تسعى إليه يسعون إليه، وما تذهب إليهم كذلك جاءوا إليه. إذن الكل جاء فكانوا في ضيافة الله، فهم جميعا ضيوف الرحمن، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن ضيوفه، وأنه يتجلى لعباده في صعيد عرفات. قال: وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد من غير نية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك ترون أن من العلماء كالإمام أحمد والإمام الشافعي وجملة من العلماء وابن المديني قالوا: ما دار الأحاديث أو الفقه على أربعة أحاديث، ومنها حديث: إنما الأعمال بالنيات. فأنت كل عمل من العبادات تنوي به وجه الله تعالى، حينئذ يتجرد قصدك وتثاب. حتى أعمال الدنيا أيها الإخوة، إذا قصدت بها وجه الله أثبت عليها. نحن نجد أن النكاح عقد من العقود، وأن الإنسان يتزوج لماذا؟ لعدة أمور، ولكن هذا الزواج ليس أصله عبادة وإن كان سنة، ولكن إذا قصدت بهذا الزواج أن تعف نفسك، أن تحفظها من الحرام، تعف الزوجة، أن تحافظ عليها وتحفظها أيضا، وأن تنفق عليها وترعى شؤونها، ثم تريد وتسعى أن يرزقك الله تعالى ذرية طيبة صالحة، قد يخرج من نطفتك ماذا؟ أبناء يكون فيهم الخير لهذا المجتمع، يدعون إلى دين الله ويدافعون عنه. وأيضا تجد ثمرة ذلك عندما تموت وينقطع عملك إلا من ثلاث، ومن ذلك ولد صالح يدعو لك. كذلك البيع والشراء، إذا وقفت في السوق تبيع وتشتري، فإن وكنت صادقا فأنت أولا إلى جانب أنك أطعت الله سبحانه وتعالى وصدقت، أنت كذلك كسبت ثقة الناس وثناؤهم عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم شهداء الله في أرضه، يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء ماذا السيء. ومع ذلك قال رسول الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. ولا شك بأن بركة البيع تكون أيضا في زيادة ماذا؟ نموه والحصول على الربح. وأيضا البركة تكون بأن الله سبحانه وتعالى يجازي الصادقين، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كل خطوة تخطوها في الحج تجد أن فيها درس أو دروس، وموعظة أو مواضع ينبأ مواعظ ينبغي أن تستفيدها أيها الإخوة. انظروا إلى الذين يأتون مناقص الدنيا، وأن في الحج بالناس يأتوك رجالا وعلى كل ضم، يأتون من كل فج من عميق، من كل أنحاء الدنيا. لماذا جاءوا؟ هجروا أوطانهم، تركوا أبناءهم، زوجاتهم، والديهم، أعمالهم، وجاءوا لماذا؟ لشيء واحد: طاعة لله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأنك أيها العبد المؤمن إذا رفعت يديك إلى السماء فقلت: يا رب يا رب، فإن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردهما خائبتين. إذن ذلك فضل الله، فينبغي أن يستفيد منه المسلم. وأيضا ينبغي للمسلم ألا يترك الفرصة تضيع دون أن يكسب عملا طيبا، بأن يعين إخوانه ويوجههم بحكمة على قدر الإمكان، ويقدم بعض الخدمات حتى ولو بكلمة طيبة، أو إرشاد إنسان إلى طريق، أو تراه قد أخطأ في أمر فتنبهه، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. قال: ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة. ما معنى عبادة محضة؟ يعني عبادة خالصة. العلماء نرى أنهم يقولون مثل: هذه عبادة محضة. ما معنى محضة؟ يعني خالصة لله سبحانه وتعالى. فالصلاة عبادة محضة، لأنه لا يجوز أن تصلي إلا لله، والصيام عبادة محضة لأنك لا تصلي إلا لله، والحج كذلك عبادة محضة لأنك تحج ماذا؟ لله سبحانه، طاعة لله سبحانه وتعالى، وتؤدي ركنا من أركان الإسلام. ويقولون عبادة معقولة المعنى وغير معقولة، ويقولون عبادة توقيفية يعني تقف عند النص فيها ولا يجوز لك أن تجتهد، يعني لا يجوز للمسلم أن يأتي في أمور العقائد ماذا أمور العقيدة فيجتهد فيها. نحن نعلم بأن الله مستوى على عرشه، ليس للإنسان أن يبذل ماذا اجتهاده ويتصور. لذلك الإمام مالك، انظر إلى حصافة الإمام مالك لما سئل عن ذلك، قال الاستواء معلوم. لما قيل له كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما تسأل كيف استوى؟ الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال آمنتم من في السماء، وقال آمنتم من في السماء، وقال وكان عرشه على الماء. آمن بهذه الصفات ولا تخف بعد ذلك. أما الذين حرفوا عقيدة التوحيد وتصرفوا فيها وارتكبوا ما ارتكبوا، وبعضهم من أكابر العلماء، ماذا كانت حياتهم؟ انتهت بأن احتاروا. ولذلك لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على دقن أو قارعا سمن نادمي. هذا هو الإنسان الذي يخوض في تلك الأمور. فلا ينبغي للمسلم أن يدخل في أمور إلا وهو متمكن منها وعالم بها، لأنك ستسأل بين يدي الله. ومن أخطر الأمور أن يخوض الإنسان فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى أو صفاته وهو يجهل، فهذا من أخطر الأمور. والإنسان لو سار في ذلك ربما يصب به الأمر والعياذ بالله، كما أخبر الرسول أن يقول من خلق الله، وهذه من أخطر الأمور. لذلك الإنسان دائما يؤمن بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لبى من غير نية لم يصر محرما. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي فلا يفعل ينفعه لفظه. يعني لو جاء إنسان ودخل المسجد وكبر ولا ينوي الصلاة هل ينفعه؟ لا بد أن ينوي أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء القادمة. نعم. قال وإن ولا شرطا يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء يتلفظ 4 ركعات وكذا، أقرأ في الأولى الفاتحة وسورة مثلا وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة. لا، أنت تنوي بقلبك فقط، وإنما الأعمال بالنيات. ولكن النية أيها الإخوة ما صح عن رسول الله أنه تلفظ بها إلا بماذا؟ في الحج. ولذلك قال العلماء والنية محلها القلب، الإيمان بها واجب والتلفظ بها بدعة. يعني ما تأتي نويت أن أصلي المغرب نويت طرف، لا، بقلبك النية، لأن محلها هو القلب، هذه المضغة التي أخبر عنها رسول الله. لكن في الحج ماذا؟ أنت بحاجة إلى أن تلبي، أن ترفع صوتك بالتلبية، أن يسمعك إخوانك المؤمنون فيتجاوبون معك، فأنت ذات ثم قل لبيك حجا لبيك عمرة، فهذا أمر يستحب لك أن تفعله، ولو لم تفعله لا يؤثر على حجك ولا يفسده. لكن لو أنك ماذا لبيت ولم تنوي بقلبك فهذا لا ينفعك، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال وإن والإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن التلبية من أجل الأمور، وسنصل إليها ونشرحها. لأنك عندما تقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ إجابة، كأنك تقول إجابة بعد إجابة، يعني كأنك يا ربي أنا مستجيب لدعوتك، ملب لها، مطيع لك، خاضع بين يديك سبحانه وتعالى، أنت بذلك لبيك اللهم لبيك. ثم ترون الصفات التي أشرنا إليها قبل شيء شواء قليل، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. إذن التلبية مطلوبة، لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتاه جبريل، أمرني جبريل أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكانوا أيضا إذا وصلوا إلى الروحة كان تبح أصواتهم من شدة ماذا تلبيتهم. وذكر العلماء أنه إذا هبط واديا أو ارتفع أو رأى ركبا أو قابل واحد يرفع صوته بالتلبية، فما أجملها من كلمات وما أعظمها. نعم. قال وإن نوى إحراما، قال لأنها عبادة، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم. وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نوى. يعني أنت نويت أن تحج مفردا فقلت مثلا لبيك عمرة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما نويته في قلبك هو المعتبر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إنما الأعمال بالنيات، فعملك بالنية، ثواب الأعمال بالنيات لا بالأقوال. نعم لا بد من أن تأتي الأقوال والأفعال موافقة لما في القلب، لكن هنا النية. فلو مثلا نويت أن تحج مفردا أو أن تحج قارنا، فبدل أن تقول بالنسبة لبيك حجا أو عمرة، أو تريد الحج واحد تقول لبيك حجا، ولكنك قلت لبيك عمرة، فهنا ماذا لا يضرك. حتى سيأتي المؤلف ويبين أنه يجوز لك أن تطلق النسك، يعني لا تقيده بأي شيء، لا تقول عمرة ولا حج. نعم. قال انعقد. نعم. كيف؟ فلم يجب في أولها كالصوم. يعني كالصوم. نعم، لأن الصوم كما هو معلوم في كل ليلة تكرره. نعم. قال انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، هذا هو المستحب. يعني أنت تريد العمرة نويت تقول لبيك عمرة، لأنه فيات اللسان موافقا لما في القلب، وتريد أن تكون متمتعا فتقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو اللهم إني ماذا أردت العمرة أو نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، أو تريد القران لبيك حج وعمرة، فأنت تقول هذا فيأتي كلامك مؤيدا لما اعتقدت، ولكن الأصل هو المخفي في القلب الذي نويته. قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه. قال ويشترط فيه أن محلي حيث يحبسني. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني هل الإنسان إذا خاف من أن يحمل أولا هل هذه تجوز مطلقا أو لا؟ بعض العلماء قال لا، ولكن الإنسان إذا كان يحس بمرض كما في قصة رباعة بنت الزبير، أو مثلا معه سيارة يعني ليست جيدة يخشى أن تتعطل به، مع أن الإنسان الآن بحمد الله الطرق موفرة والإصلاح والمرور وغيره، لكن نحن نتكلم كلاما عاما، فإذا خشي على نفسه يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قد يسأل سائل فيقول وما الفائدة إذا قال نعم؟ تفيد، لأنه لو حبسه حابس يتحلل ولا عليه شيء، لا دم ولا غيره، لكن لو لم يفعل عليه دم. إذن وهل يخرج من إحرامه؟ فيه كلام أيضا للعلماء. إذن فالإنسان إذا خشي حينئذ ماذا، كالمرأة مثلا التي مثلا يعني مريضة أو تخشى من طلق ولادة أو غيرها، أو إنسان مريض وغير ذلك، فللإنسان أن يشترط. ولذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، يعني الزبير ليس الزبير اللي هو المعروف، ولكنه المقصود به الزبير بن ماذا بن عبد المطلب الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دخل عليها وهي شاكية فقال لا أردت الحج، قالت إني شاكية، فأخبرها فقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أرشدها. وأظن المؤلف سيذكر. نعم. قال ويشترط فيه أن محلي حيث يحبسني، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني. ليس شرطا أن تأتي بعمارات المؤلف إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبل مني وهيه لي وأعني عليه، لا، قل إني لبيك عمرة فإن حبسني حابس أو حجا فمحلي حيث حبستني. لأن الرسول أشهدها بقوله قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. صلى الله عليه وسلم.